وسلم على من لا نبي بعده. وبعد، كنا تكلمنا في باب حكم التقاء الساكنين، وحكم التقاء الساكنين إما أن يكون ذلك الساكن وحرف المد وذلك الساكنين في كلمة واحدة فيكون له حالتان، إما حال الوقف التقاء الساكنان حال الوقف، وهذا جائز كقول الله سبحانه وتعالى والعصر، أو يكون هذا الساكن الأول حرف مد مثل قوله سبحانه وتعالى المفلحون، وهذا أيضا في الوقف، أو يكون حرف مد في كلمة واحدة في وسط الكلمة مثل قول الله سبحانه وتعالى الصاخة، فذلك يكون فيه التخلص من التقاء الساكنين بمد حرف المد مدا مشبعا بمقدار 6 حركات. ثم من الممكن أن يكون التقاء الساكنين في وسط الكلمة، يكون الساكن الأول حرف مد في آخر كلمة والساكن الثاني في أول الكلمة، يكون بذلك التخلص من التقاء الساكنين بالحذف كقوله تعالى إذا الشمس كورت بحذف ألف المد، وإذ قالوا اللهم بحذف الواو، وفي السماء رزقكم بحذف الياء. وهناك وهنا إذا ما وقفنا على إذا وقالوا أو في يعود حرف المد فينطق عند الوقف عليه، أما وصلا فهو يحذف. لا في كلمة مثل قوله تعالى رب أرني كيف تحيي الموتى، فهنا حرف قد حذف، حذفت ياء تحيي، ولكنها لما رسمت بالحذف صار الوقف عليها رب أرني كيف تحيي بحذف الياء، فلا يجوز عندئذ إثبات تلك الياء التي حذفت في الرسم. وقلنا قاعدة أن الأصل كما قالوا الرسم للوقف والضبط للوصل، فكل ما يرسم فإذا وقف عليه من الحروف التي تنطق تثبت وقفا، وإذا ما كانت محذوفة إذن عند الوقف عليها تحذف كهذا الباب رب أرني كيف تحيي، فهي لما حذفت في الرأس حذفت في الوقف، فأن الرسم ركن من أركان القراءة، الرسم ركن من أركان القراءة، فأركان القراءة 3، وهي موافقة وجه من وجوه العربي النحو، وموافقة الرسم ولو احتمالا، توافق الرسم ولو احتمالا، والثالث وهو التواتر، أو كما قال الإمام ابن الجزري صحة السند، ولا خلاف بينهم، فصحة السند إذا ما أضفت إليها الشهرة والإتقان، الشهرة والاستفاضة وتلقي الأمة لها بالقبول كانت مساوية لمفهوم التواتر، فإن ابن الجزر قد سار ومن صار على نهجهم في أن الركن الثالث إنما هو صحة السند، ولكن وضع معه ثلاث شروط مع صحة السند، وضع معه ثلاث شروط وهي الشهرة، بشهرة هذا الحرف المنطوق، والاستفاضة أنه قد استفاض في الأمة وتلقي الأمة لها بالقبول. فإذا ما وضعتها هذه الشروط مع صحة السند كانت مساوية للتواتر. طيب، إذن قلنا الضبط للوصل والرسم للوقف، وهناك أمور حروف يتخلص من التقاء الساكنين فيها بتحريك الساكن الأول، تحريك الساكن الأول، ولكن لم يتفقوا في أن التحريك للساكن الأول بالكسر في كل المواضع، ولكن هناك مواضع يتخلص فيها من التقاء الساكنين بالفتح، وهناك مواضع يتخلص فيها من التقاء الساكنين بالضم، وهناك مواضع يتخلص فيها من التقاء الساكنين بالكسر، ولكل منهما وجهة. فأما الأول فقد بدأ بما اختلف فيه القراء، بدأ الشيخ بما اختلف فيه القراء، مثل قول الله سبحانه وتعالى قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن. وفي هذا الكلام الأول لابد أن نتفق على أن الأفعال التي تبدأ بهمز الوصل ويكون ثالثها مضموم يبدأ فيها بضم همز الوصل، إلا في أفعال ليس ضم الثالث فيها ضمة أصلي، مثل أنمشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يرى في سورة صاد، قول الله سبحانه وتعالى ثم اقضوا إلي ولا تنظرون، وقوله ابنوا له بنيانا فادخوه في الجحيم، وقوله ابنوا يقضوا ائتوا ائتوني بكتاب من قبل هذا او اثارة من علم. فهذه الافعال من بنى ومشى وقضى وأتى ثالثها حرف إلا، وهو أصله ياء، يمشي يقضي يبني، تمام، يأتي. فالأصل الثالث ياء حرف إلا، وياء مدي وقبلها حرف مكسور. أصل الكلمة يمشي يأتي، يبقى الشين أصلها إيه؟ الكسرة. يأتي التاء أصلها الكسرة. يقضي أصل الضاد مكسورة، وهكذا. أصل هذه الأفعال ثالث الحرف فيها مكسور، الحرف الثالث ياء حرف إلا، والحرف الثاني مكسور، يمشي الشين مكسورة، يأتي التاء مكسورة، يقضي الضاد مكسورة، يبني في النون مكسورة. تمام. طيب إذا ما أضفنا إليه الواو والنون لدلالة الجمع ينحذف هذا الحرف وهو حرف العلة الياء لأنه التقى سكنة وتخلص من الأو. إذا حذفنا الياء بقي مثلا في يمشي الميم والشين والواو والياء. الواو المادية لا يكون قبلها إلا مضموم فضمت الشين وصارت يمشون. فالضمة التي على الشين ليست أصلية فأصلها الكسر. أصلها الكسر وهناك حرف محذوف وهو الياء. لما حذف؟ لالتقاء الساكنين وهي الياء مع الواو للدلالة على الجمع. إذن عندما آتي بفعل أمر منها أقول امشوا، آتي بضم لأن الثالث مضموم رغم أن هذه الضمة ليست أصلية، أم آتي بكسر للدلالة على أن هذه الضمة ليست أصلية؟ لا، آتي بكسر أقول إيه؟ امشوا، ابنوا، اقضوا. أما فئت بقى فلها أمر ثاني وهي أن أتى أولها همز، أولها همز، فعندما يأتي الفعل المضارع منها يأتي، فالهمزة عندئذ ساكنة. وما شأنها؟ يأتي والحرف الذي بعدها مكسور. طيب هبدأ بهم، هبدأ إذن بفعل إيه؟ بفعل الأمر مع واو الجماعة ائتوا. يكون عندي مشكلة أنني لا أستطيع أن أنطق بهمزتين ثانيهما ساكن، لأن العرب لا ينطقون بهمزتين ثانيهما ساكن أبدا. ليس هناك في لغة العرب همزتين تقيا والثاني فيهم ساكن، لابد أن يبدل، مثل مد البدل في آدم وآسى وآمن وهكذا، لأن أصل الكلمة أأمن أأدم إئمان وهكذا. طيب إذن فلابد أن تبدل هذه الهمزة. طيب تبدل من جنس حركة ما قبلها. طيب ما هي حركة ما قبلها؟ همزة الوصل. طيب همزة الوصل تأخذ حركة ماذا؟ طيب الحرف الثالث الأصل فيه أنه مكسور رغم أنك تقوله ضم. تقول إيتوني. إذن يبقى أولا آتي بهمزة مكسور لأن الضم على الثالث ليست أصلية، ثم لما آتي بهمزة وصل مكسورة تبدل الهمزة الثانية وهي الأصلية من الكلمة يا طبعا لحركة ما قبلها اللي هي همزة الوصل. تقول إيتوني. تمام. أقول إيه؟ إيتوني. أي نأتي إلى الباب الذي نحن أدعو. قل أدعو. أدعو هذه العين أو الحرف الثالث مضموم. إذن الأصل عند البدء في همزة الوصل أقول إيه؟ أدعو. طيب عندما يلتقي سكنان قل أدعو. بماذا نتخلص من التقاء السكنين. تتخلص بالضم مراعاة لهمزة الوصل، هذا وجه، وجه في القراءة ولكن ليس لحفص، حفص له الكسر. تمام؟ إنما الضم لبعض القراء. فهنا نقول قولوا ادعوا، وبعض القراء يقول قولوا ادعوا، نحن نقول رواية حفص قولي ادعوا، وبعض القراء يقول قولوا ادعوا. تمام؟ هذا. وكذلك قال تخرج، برضو كذلك نتخلص من التقاء السكنين بالايه؟ بالكسر. او اخرجوا من دياركم، او ادعوا الرحمن، قل ادعوا الله، او ادعوا الرحمن، كل هذه نتخلص منها، نتخلص من التقاء السكنين في رواية حفص بالكسر. وكذلك لقد استهزئ برسل من قبل، الفعل ايه؟ استهزئ، انا اضم لان ثالث، اضم همزة الوصل لان ثالث مضموم. طيب اذا التقى ساكنين حفص يكسر لقد، نكسر الدال دال قد. طيب كذلك برضو، كذلك ولا يظلمون فتيلا ننظر، ينكسر تنكسر نون التنوين، لأن نون التنوين ما هي إلا نون ساكنة، نون التنوين في فتيلا. ولا يظلمون فتيلا انظر، فهنا التقى ساكنان، التقى ساكنان، وهي نون التنوين من فتيلا ونون التنوين ونون انظر، لا همزة الوصل تسقط في الوصل. فعندئذ يتخلص من التقاء الساكنين بالضم أم بالكسر؟ لحفظ بالكسر. فنقول ولا يظلمون فتيلا ننظر، فتيلا ننظر، وهكذا. فكذلك برحمة دخول الجنة لا خوف عليه، سورة الأعراف، هؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة ندخل الجنة لا خوف عليه، برحمة ندخل، برحمة نون التنوين التقى ساكنا وهي الداس، فتخلصنا من التقاء الساكنين بكسر نون التنوين، بكسر ماذا؟ فنقول برحمة ندخل الجنة، برحمة ندخل الجنة فلا خوف عليه. بعض القراء يقول برحمة ندخل الجنة بضم نون التنوين مراعاة بضم همزة الوصل عند الفتح. طيب كذلك ويسألونك عن الروح قل الروح، هذه متفق على تخلص من التقاء الساكنين فيها بالكسر. كذلك أن يمشوا، أن يمشوا واصبروا على أمره، ليس فيها خلاف، لأن كما قلنا الضمة هنا ضمة ليست أصلية، فامشوا ليست الضمة أصلية، ولذلك يبدأ بقول امشوا واصبروا. فعند التقاء الساكنين تنكسر للكل، نقول أن امشوا واصبروا على آلهتهم، فارجع البصر هل ترى من فطور، فلينظر الإنسان مما خلق، وهكذا. طيب هذا فيما اختلف فيه القراء، وقد بينا ما فيه لحفظ. هناك صور أخرى يتخلص فيها من التقاء الساكنين بغير الكسر. يبقى الكسر هو عند حفظ القاعدة العريضة، في الغالب نتخلص من التقاء الساكنين بالكسر. متى نتخلص من التقاء الساكنين بغير الكسر؟ يطول. وأما التحريك بالفتح فيأتي في ثلاث صور، وهي من الجارة، من الجارة، وهي حروف المعاني، حروف المعاني، حروف المعاني. الحروف الأصل فيها كما يقول الإمام مالك، الأصل في الحروف البناء، الأصل في الحروف أنها مبنية، والأصل في البناء على السكون، الأصل في البناء على إيه؟ السكون. إذن عندما أقول وأنا على ذلكم من الشاهدين، فقاسي كنا رحمكم الله، من هنا التقى سكنين، طيب نتخلص من التقاء السكنين بالكسر، من الشاهدين أم من الشاهدين؟ الحذف لا يكون إلا لحروف العلة، حروف المد، ما هنا حرف صحيح فلا بد من تحريك هذا الحرف الصحيح، لابد. فأحرك بماذا؟ حرك بالفتح. لما جاء الفتح؟ لما لم نتخلص من التقاء السكنين بالكسر؟ الفتح هو أخف الحركات، هو أخف ماذا؟ أخف الحركات. ولكن إذا التبس التخلص من التقاء في التخلص من التقاء السكنين في المعنى، أو لم يلتبس المعنى، إذن فالتخلص من التقاء السكنين بالفتح هو الأفضل. إذا لم يلتبس المعنى فالتخلص من التقاء السكنين بالفتح هو الأفضل، لأنه أخف الحركات. ولذلك أغلب الأفعال عند الأفعال، الأفعال الأصل في الفعل أنه لا ينجر، الأفعال في الأصل أنها لا تنجر، الأصل في الأفعال أنها تنصب أو ترفع أو تجزم، لا تجر. كذلك الأسماء، الأصل في الأسماء ألا تجزم، فالأصل فيها أن إيه؟ أن ترفع أو تنصب أو تجر، إنما لا تجزم. فالفعل لا ينجزم، الاسم لا ينجزم، والفعل لا يجر. الاسم لا ينجزم والفعل لا يجر. فإذا جاءت الفعل فأفضل حركة للتخلص من التقاء السكنين هي لا الكسر، لأن الأفعال لا تجر، كقوله تعالى من يشاء الله يضلل، الأصل في الفعل من يشاء السكون، هو مبني على مجزوم، مجزوم بالسكون لأنه فعل إيه؟ جواب الشرط، من يشاء الله يضلله، فعل الشرط، ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم، يجعله ده جواب الشرط، من يشاء الله هذا فعل الشرط، ففعل الشرط الأصل فيه مجزوم، طيب هو مجزوم، طيب نتخلص من التقاء السكنين بماذا؟ إن تخلصنا بالفتح ربما ظن أن هذا الفعل منصوب، إن تخلصنا بالفتح ربما يظن أنه مرفوع، ولكن إذا تخلصنا بالكسر لا يلتبس عندئذ أنه مجرور، لأن الأفعال لا تنجر الأفعال. إذن فهذه الحركة مناسبة للتخلص من التقاء السكنين في الايه؟ في الأفعال، ولا يلتبس عندئذ المعنى. طيب في الحروف، الأصل في الحروف أنها على السكون، فإذا ما تخلصنا بالفتح هل يلتبس المعنى؟ لا، إذا نتخلص بالفتح فنقول من الشاهدين، وأنا على ذلكم من الشاهدين. فمن حرف جر مبني على السكون ولكنه حرك بالفتح للتخلص من التقاء الساكنين دون الكسر، لما في الانتقال من الكسر إلى الفتح من الثقل، الفتح أخف، الفتح أخف الحركات، فجئنا بالفتح وهو لا يلتبس معه الايه المعنى. تاء التأنيث يتخلص من التقاء الساكنين بالفتح، وذلك مناسبة لماذا؟ لألف التثنية، كانتا تحت عبدين من عبادنا، الأصل فيها كانت، التاء الأصل فيها أنها مبنية على تاء التأنيث مبنية على السكون، فلما جئنا للتخلص من التقاء الساكنين مناسبة لألف التثنية حركنا بالفتح. طيب ألف لام ميم، الله، الله لا إله إلا هو الحي القيوم. إذا واصلناها بماذا نتخلص من التقاء الساكنين فيها؟ في ميم الله، هنا التقى ساكنين، ماذا نفعل؟ طيب الأصل في الحروف البناء، الحروف في الأصل نهائي مبني، تمام؟ يبقى نتخلص عند التخلص من التقاء الساكنين نتخلص بماذا؟ بالفتح. لا، هذا همزة الوصل، هذا تلقائي للوصل، إنما بماذا نتخلص من التقاء الساكنين؟ بالفتح، لأنه أخف الحركات فحسب. ولكن من يأتي فيقول كما يقول الشيخ أنها للمحافظة على تفخيم لفظ الجلالة، هذا الكلام، طب ولما أحافظ على تفخيم لفظ الجلالة؟ طيب ما لفظ اسم الجلالة إذا ما سبقه كسر يراق، فلما المحافظة؟ يعني عندما تقول مثلا بل الله، أنا تخلصت بل أيضا مبنية على بل الله فاعبد، مبنية على السكون، وتخلصت من التقاء الساكنين بماذا؟ بالكسر. طيب لما لم تتخلص بالفتح مراعاة لتفخيم اسم الجلالة؟ لما فإن العلة هنا مردود عليه، نعم، بل الحرف حرف معاني، انا بضرب مثال، انا تخلصت من التقاء الساكنين بالكسر، بل الله فعب، بل الله فعب، بل الله، لا ليس في كل، انا في من الجار، ولكن انا اضرب مثال، انت تريد، هو يقول للمحافظة على تفخيم اسم الجلال، فلما لا تحافظ عليه في كل التخلص من التقاء السكنين؟ تمام. وهناك قاعدة أن اسم الجلال إذا سبقه كسر يرق، طب عند الترخيص ماذا يحدث؟ لا شيء، هي لغة، فلما المحافظة على التقاء السكنين؟ ولكن الأهلة الثابتة الذي بعد البحث رأيناها هي المناسبة إن شاء الله رب العالمين، أن السبب في التخلص من التقاء الساكنين هنا بالفتح أن الفتح أخف الحركات، وأنه لا يلتبس معه المعنى، لا يلتبس معه الإيه؟ لأن المعنى هو المراد، إنما القرآن يقرأ ليفهم ثم ليعمل به، ليس العبرة بكلمات فحسب تقال، إنما يقرأ ليفهم ويعمل به، فالمعنى هو الأساس. فإذا التبس المعنى في أي حكم تجويد، أي حكم تجويد، إذا التبس المعنى في أي حكم يرد إلى الأصل، وهو إذا كان إضغاما يرد إلى، إذا أضغمت فالتبس المعنى يرد إلى الإظهار، تمام؟ وإذا حركت مثلا بكسر أو بفتح أو بضم فالتبس المعنى نلجأ إلى تغيير آخر. هذا هو المشاهد، هذا هو الموجود. فالعبرة المعنى لابد من توصيل المعنى. هذا ما وجدناه. تمام. إذن فالذي نراه إن شاء الله رب العالمين أن التخلص من التقاء الساكنين في ألف لام ميم الله السبب فيه أنه أننا جئنا بالفتح لأنها أخف الحركة، لأنها أخف الحركة. أما كوننا نقول أنه للمحافظة على تفخيم اسم الجلالة وما في ذلك. والبعض قال أن هذه الفتحة للنقل، يعني نقلنا حركة همزة الوصل عند الابتداء الله إلى الميم وحذفنا همزة الوصل، ولكن هذا تعسف، هذا إيه؟ تعسف في التحليل، أننا همزة الوصل تسقط في الوصل، فلما أنت تبدأ بها في الوصل ثم تنقل، يعني تقول ألف لام ميم الله ثم قل لا أنا نقلت ماذا؟ نقلت حركة الهمزة إلى الميم ثم حذفت الهمز. طب ما الهمز في الوصل تسقط في الوصل تلقائي، يعني به في كل القرآن. فمن قال بأن أن هذه الفتحة إنما هي فتحة همزة الوصل وإنما هي نقلت، فيها تعسف أيضا. فيها إيه؟ أنت تتعسف، همزة الوصل تسقط في الوصل، فلما تثبتها في الوصل ثم تنقلها. فهم؟ يبقى رددنا مسألة التفخيم اسم الجلالة، لأن اسم الجلالة إذا وما في ذلك إن رققناه، لو أننا جئنا بالكسر وما في ذلك إن رققناه لا شيء. طيب، ورددنا مسألة النقص، أن هذه الفتحة إنما هي فتحة الإيه؟ فتحة همزة الوصل، وإنما همزة الوصل حركة همزة الوصل انتقلت إلى الميم ثم حذفت. نقول أنا همزة الوصل تسقط في الوصل تلقائيا، وهذه في اللغة ثابتة. فكوننا نقول بالنقل هذا أيضا فيه تعاس. أما كوننا نقول أن الفاتحة جاء بها لأنها أخف في الحركات وأنها لم يلتبس فيها المعنى، فذلك أفضل تحليل إن شاء الله رب العالمين. وأما التحريك بالضم فيأتي في صورتين. الصورة الأولى في فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. الواو في قوله فتمنوا ساكنة، لأنها واو صحيحة لينة بعدها قبلها فتح. فتمنوا الموت، فتخلصنا من التقاء الساكنين بالضم لأن الضم مناسب للواو، الضم مناسب للواو، الواو تخرج من الشفتين فالضم مناسب لها للتخلص من التقاء الساكنين. فنقول فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. إذن فالواو هنا جاء بها للتخلص من التقاء الساكنين. يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول أن تسوى بهم الأرض. وعصوا الرسول، فالواو هنا تخلصنا من التقاء الساكنين فيها بالضم. وكذلك هناك حرف نتخلص فيه أيضا بالتقاء الساكنين بالضم، وهي ميم الجمع. ميم الجمع يتناسب معها الضم. وسخر لكم الليل والنهار، لكم الأصل في ميم الجمع عند قراءتنا إقراء بماذا؟ سكون، نقرأها في قراءة حفص. كل القراء ما عدا قالون على وجه وأبو جعفر ابن كثير يقرؤونها بالضم، أما نحن فنقرأها بالسكون. ميم الجمع نقرأها بالسكون. فإذا ما جاء في التقاء الساكنين تخلص من التقاء الساكنين فيها بالضم. أقول سخر لكم الليلة، وسخر لكم الليلة، ثم رددنا لكم الكرة تعالى. يبقى تخلصنا من التقاء الساكنين بالضم. فميم الجمع حرف مبني على السكون، التقت بلام التعريف الساكنة بعد حذف همز الوصل، فتحركت الميم بالضم للتخلص من التقاء الساكنين لأنها أصل حركتها. وباقي التقاء الساكنين يكون فيه التخلص بالكسر. إذن هناك تخلص بالتقاء الساكنين بالفتح في ألف لام ميم، في مين الجر، في تاء التأنيث. وهناك من تخلصنا بالتقاء الساكنين بالضم، هو الموضع الوحيد آل عمران. تمام. وهناك موضع آخر ولكن ليس في قراءتنا، فألف لام ميم حسبة، هذا بالنقل لسيدنا وش، ما هو ينقل همزة وينقل ويقرأ بالنقل، يقول ألف لام ميم حسب الناس أن يطلق. هذه فقط لا شيء. طيب انتهى باب التخلص من التقاء الساكنين، بقي باب الحذف والإثبات. من جارة، في من بمعنى الذي موصولة، تمام، هو الفرق بين هذه بقى الحذف والإثبات. المقصود بالحذف والإثبات ما يكون في حروف المد الثلاثة، وهي الألف الواو والياء، وإثباتها وحذفها إنما هو من خصائص الرسم العثماني الواجب اتباعه شرعا. الأصل فيه كما قلنا الرسم ركن، رسم المصحف واتباعه ركن من أركان القراءة. الرسم ركن من أركان القراءة فلا بد من اتباع، فما هو ثابت في الرسم لا بد أن يثبت في القراء، وما كان محذوفا في الرسم فهو محذوف في القراء، إلا أشياء سوف يبينها الكتاب إن شاء الله رب العالمين. فالقارئ مطالب باتباع الرسم في قراءته ليقف على ما ثبت رسما للإثبات وما حذف رسما للحذف، لأن الوقف تابع للرسم غالبا. لما قال غالبا؟ لأن هناك حروف مرسومة لا تنطق لا وصلا ولا وقفا. هناك حروف ايه مرسومة لا تنطق، مثل ألف الايه الألف الفارقة، مثل ألف الايه كما قلنا. ما هي الألف الفارقة؟ هي الألف الألف المرسومة بعد واو الجماعة لتفرق بين ما كان واو جماعة وما كان واو أصلية في الايه في الفعل، واو أصلية في ايه في الفعل. وعلى هذا إذا أريد الوقف على كلمة آخرها حرف من حروف المد الثلاث سواء كان من بنية الكلمة أم لا، فلا بد أن تتحقق فيها صورة من الصور الأربعة الآتية. الصورة الأولى الحرف الثابت في الرسم وفي الوصف، قال يا ربنا، تقول قال يا ربنا، قال يا ربنا إنا ظلمنا أنفسنا، وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. شوف العرف. قال يا ربنا إني معكم، سورة العرف. قال يا ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى. طه ويخذ العرف. إني معكم لئن أقمتم الصلاة. قالوا خيرا، يقصد الواو في قالوا، وحكم الوقف على ذلك الإثبات. هذا هو الأصل، الأصل كل ما ثبت في الرش تثبته في الوقف وفي الوصل، كل ما ثبت في الايه في الرش يثبته في الوصل وفي الوقف. هذا هو الأصل، هذا الأصل، والأصل الكلام عليه هو الأصل. السورة الثانية، الحرف المحذوف في الرش وفي الوصل، وهذا لا يوقف عليه، هو محذوف وصلا ووقف ورشما، هو ليس مرسوما. إذن أنا أقف على حذف ولم يخش، فهذا فعل مجزوم بحذف حرف الايه، بحذف حرف العين. ولم يخش إلا الله، أقف عليه أقول ايه ولم يخش. ومن آياته الجوار، الأصل فيها الجواري، أصل الكلمة الجواري، ولكن حذفت الياء في الرش، إذن تحذف في الوقف. أدعو فعل أمر مجزوم بحذف حرف العلة، أقف عليه بماذا؟ أدع. أقول ايه أدع بسكون العين، لا أقول أدعو، لذلك هو محذوف في الرش ومحذوف في الوصل ويحذف في الايه في الوقف. قل أدعو إلى سبيل رب، لا تقول أدعو إلى سبيل رب. نعم، نحن لا نتكلم في الحركة، نحن نتكلم في حرف المد المحذوف. أصل الفعل ايه؟ يدعو، هناك واو. فأنت عندما تأتي بفعل الأمر ادعو تحذف الواو، لما فعل أمر مجزوم بحذف حرف العين لأن حذف الواو. فعند الوقف تقول ادعو، وعند الوصف تقول ادعو إلى سبيله، هو محذوف أيضا في الوصف، إنما الذي تظهر هي الحركة. فإذا أشبعت الحركة تولد واو، وهذا خطأ، لا تقول أدعو إلى سبيل ربك. تمام. هناك حروف تثبت في الوقف وتحذف في الوصل، وهذه حروف منصوص عليها، يعني نص عليها مبينة، مثل قوله سبحانه وتعالى وتظنون بالله الظنونا هنالك ابتلي، الظنونا هنالك، انت في الوصل تحذف هذه الألف، وتظنون بالله الظنونا هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. فانت عند الـ عند الـ عند الوصل هي محذوفة. طب اذا ما وقفت لحفظ تقول الظنونا الظنونا، تثبت الألف، فهي مثبوت ثابتة في الرسم، إذن فهي ثابتة تمام ومحذوفة في الوصل. كذلك أيضا وكذلك ننجي المؤمنين، ننجي الياء ثابتة في الرسم، ننجي ثابتة في الرسم، تقول وكذلك ننجي ثابت. نعم، وصلنا هذا في الاتخاذ الكنين، ما نخبناه. إنا مرسل الناقة، هذه ثابتة في الرسم، ثابتة في الوقف، محذوفة في الايه في الوصل. إنا مرسل الناقة، حكم الوقف على ذلك بالإثبات، إثبات ايه وقفا. طيب، الحرف المحذوف في الرسم والثابت في الوصف، محذوف في ماذا؟ في الرسم، وثابت في الوصف. إنه هو، أين الحرف؟ اللي هي الواو، واو الصلة، صلة هاء الضمير، فتقول عند الوقف إنه، فحسب. فحذف وقف وثبت وصلا، ولذلك هو محذوف فرسم. فالرسم لماذا؟ للوقف، الرسم للوقف، والضبط للوصف. احفظ هذه، الرسم لماذا؟ للوقف، الرسم للوقف، والضبط للوصف. فلما هي لم تثبت وقفا حذفت في الرسم، انما يكتبها ضابط. فالضبط لماذا؟ للوصف، فهي ضابط. تمام كده؟ طيب. به بصيرة، الصلة أيضا. وحكم الوقف على مثل ذلك بالحذف تبعا لحذفه في الرسم. وعلى هذا فليعرف أن الوقف على هذه الكلمات التي آخرها حرف مد ليس تابعا في الإثبات والحذف لحالاتها في الوصف، إنما هو تابع لحالاتها في الرسم إثباتا وحذفا. فما ثبت في الرسم يثبت في الوقف، وما حذف في الرسم يحذف في الايه؟ في الوقف. فالرسم للوقف. يستثنى من هذه القاعدة بعض الكلمات، مثل من هذه القاعدة التي قلنا الرسم لماذا؟ للوقف، والضبط للوصف. هناك شيء مستثنى من هذه القاعدة التي ذكرها الشيخ، ما هي؟ سلاسل. فالألف في بعض لنا لحفص فيها وجهين، حفص فيها إيه؟ الإثبات والحذف. فلك أن تقول إنا أعتدنا للكافرين سلاسل، إنا أعتدنا للكافرين سلاسلا. فهناك بعض الطرق جاءت بالوجهين، وبعض الطرق جاء بالحذف، وبعض الطرق جاء بالإثبات. تمام؟ فهذه فيها لحفص الوجهين، الحذف والإثبات. ويستثنى أيضا، وهذه من الألفات التي ليست ألف فارقة، لا الألف الفارقة في الأفعال، إنما هي ألف للقراءات، وهي ثمود. في ألا بعدا لثمود، لثمود، لا هذه الكلمة منصوبة، ألا إن ثمود كفروا ربهم، ألا إن، المفروض ألا إن ثمودا لو إنها معربة، لكنها عندنا في قراءة حفص ممنوع من الفصل. تمام؟ وفي بعض القراءات ليست ممنوعة من الفصل فتلون، تقول ألا إن ثمودا كفروا ربهم. فلما كانت هناك قراءات بالتنوين، وهناك قراءة بعدم التنوين لأنها ممنوعة من الصرف، وضعوا الألف. فمن قرأ بتنوين فالألف مثبت، ومن قرأ بغير تنوين فالألف يضعون عليه صفرا مستديرا، أي أن هذا الحرف يرسم ولا ينطق، فإنها ثابتة رسما ولكنها محذوفة وقفا ووصف، لأن العبرة في ذلك كله بالرواية والقراءة سنة متبعة. الأصل في القراءات، الأصل في القرآن النقل في الرواية، الأصل فيها ليه؟ فالنقل هنا، والرسم تبع للقراءة، والرسم تبع للقراءة. تمام؟ فالأول الأصل إن أنا أقول الركن الأول تواتر، فإذا ما صح التواتر إذن مقتضى له موافقة الرسم وموافقة وجه من وجوه اللغة العربية، فهذا تبعا له. فإذا ما صح التواتر لسنا نحتاج الركنين الثانيين، فهم متوفرون عندنا، لأن كل ما جاء متواترا لا بد أن يكون له وجه في العربية ولا بد أن يكون موافقا للرسم. تمام تمام. فالمرسوم إنما تبع الأخرى، ولذلك قال كيف نفرق في المرسوم بين ألف لام ميم وبين ألم نشرح لك صدرك؟ ليست إلا الرواية، ليست إلا النقل، ليست إلا القراءة. تمام. فإذا فالقراءة هي الركن الركين، وإنما جيء بالرسم وصحة وموافقة اللغة العربية ضابطا عضد. طيب إذن ألا إن ثمود كفروا ربهم، هذه الألف ترسم ولا تنطق، لأنها لا عبرة فيها قراءات، لأن فيها وجه من وجوه القراءات بالإيه بالنص بأنهم يصرفون كلمة لأن ثمودا كفروا ربهم، فلذلك وضعت الألف. طيب الحرف الذي تنبيه، يقول الحرف الذي من بنية الكلمة إما أن يحذف لعلة أو لا، فإن حذف لعلة فإنها تراعى فيه عند الوقف ومحذوف لعلة تمام، ويوقف عليه بالحال، وذلك في الياء المحذوفة لالتقاء السكنين، رب أرني كيف تحيي الموت. هذا الحرف حذف لعلة والتقاء السكنين محذوف في الرأس لعلة التقاء السكنين، إذن يحذف أيضا في الوقف، رب أرني كيف تحيي، له وجها واحدا. ولكن أصل الفعل ماذا؟ أصل الفعل قال ربي الذي يحيي ويميت، فأصل الفعل فهم فيها إيه؟ فلما حذف في الرس حذف في الإيه؟ الوقت. وأما إذا كان الحرف المحذوف لغير إلا فإنه يعوض عنه بحرف المد الصغير، مثل ماذا؟ يقول إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوض، فأصل الفعل ماذا؟ استحيي، فإذا ما وقفت تخف عليها أيضا بالياء، فالياء ثابت، تقول إن الله لا يستحيي، مع أن الوقف هنا غير جائز لأنه وقف يعطي معنى غير مراد، يعطي معنى غير مراد، وإنما إذا ما وقفت فيه اضطرارا اضطررت للوقف فلا بد أن تأتي بماذا؟ بالياء، لأن الياء ثابتة في الفعل. ربي الذي يحيي ويميت، فتقول عند الوقف ربي الذي يحيي، تثبت هذا الفعل. نعم. المحذوف لغير علم. نعم نعم. كراهية توالي الأمثال، كراهية توالي الأمثال، العرب كانوا يكرهون أن يكررون الحرف، يعني لا يكتبون واوا بعد واو ولا ياء بعد ياء ولا ألف بعد ألف، اسمها كراهية ايه؟ كراهية توالي الأمثال. يعني مثلا عندما تقرأ كلمة منونة آخرها همزة، ماء تمام، نساء، أما الأصل أن تقف عليه ونساء ماء، لما لم يثبت الألف؟ لما لم يثبتون ألف التنوين رغم أنهم يثبتونها في كل الحروف ما عدا الهمزة؟ لماذا؟ بكراهية توالي الأمثال، يكرهون أن يتبع الألف وألف والواو وواو. ولذلك يقولون إيه، اللهم صل على محمد في قوله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء ولو على شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين، يكون غنيا أو فقيرا، فالله أولى بهما. وإن تجهوا، حذف واحد. كراهية لماذا؟ كراهية تولي الأمثال أيضا. تمام؟ هم لا يكتبون واو وراء واو، وهي لغتهم هم يعرفونها. أما لما صرنا نحن لا نفهم ضعف العقول، فكتبوا الضوابط هذه. كتبوا لنا إيه؟ الياء اللي هي الياء المعكوسة والواو الزائدة حتى ننطقها في الأرض. والشيخ يضبط هذه المسألة فيقول: ما حدث لعلنا عند تقف عليه تقف عليه بالحذف، وما حدث لغير علة تقف عليه بماذا؟ بالإثبات. فتثبت الياء هنا: إن الله لا يستحيي، إن وقفت عليها اضطرارا مراعاة للمعنى، اضطرارا يعني غضبا عنك نفسك الأطهر. يقول: إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا عندما عند الوقف عليه. وكذلك تقول: ربي الذي يحيي، تقف عليها تقول: ربي الذي يحيي. فقال: قال أنا أحيي. أما ما حذف تقول يقف عليه بالباب، لأن المحذوف لغير علة كالثابت، إلا أنه ورد نص بحذفه في الرواية، فإنه يحذف مثل قوله تعالى: يوم لا يأتي لا تكلم نفس، في سورة هود الياء محذوف، وإنما جاءت على لغة بعض أهل العرب ينطقون يأتي بحذف حرف العلة. يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذن، فإن حرف يقرأ يأتي بالحذف فيما يلي بيان ذلك. أما في ياء: فما آتاني الله خير مما آتاكم، ففيها أيضا في الوقف الإثبات والحذف. تقول: فما آتاني أو تقف فما آتان، ففيها الحذف والإثبات، وهذه من ضوابط رواية حفص، وهي من طريق الشاطبية بالإثبات والحذف. كذلك سلاسلة ففيها الإثبات والحذف. فإن حفص يقرأ يأتي يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه، يقرأها بالحذف باتفاق، فأنت تقف عليه إذن بماذا؟ يوم يأ قولا واحدا وجها واحدا. يقول: الألف الحرف الأول الألف، والألف له خمس حالات، فيعد بقى الألف ثم الياء ثم الواو. طيب الألف له خمس حالات: الألف الثابتة في الرسم والوقف والوصل، وهذا هو الأصل. الأصل أن ما كان مرسوما يثبت في الوقف يثبت في الوصل. يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار، يكاد سنا فهي ثابتة في الألف، في سنة ثابتة في الوقف فهي ثابتة في الوصل، ثابتة في الرسم فهي ثابتة في الوصف وثابتة في الوصف. الحالة الثانية: الألف الثابتة في الرسم الوقف ولكنها محذوفة في الوصل، تحذف في الوصل. إذن تحذف في الوصل لماذا؟ لالتقاء السكنين، مثل قوله سبحانه وتعالى: فإن كانت اثنتين حذفت ألف كانتا في ارتخاء السكنين. وكذلك وآتى المال على حب، وآتى حذفت في الوصل في ارتخاء السكنين. وتخشى الناس، أتينا موسى الكتاب، ذكرى الدار، كل هذه حذفت الألف فيها في الوصل لالتقاء السكن. أما ما أتى الألف الواقع في يا أيها في جميع القرآن، إذا جاء بعدها ساكن تحذف، يا أيها الرسول، يا أيها الناس، ولكن هناك مواضع إذا ما وقفنا عليها في قوله يا أيها نقف على بحذف الألف. في ماذا؟ في سورة النور، النور في سورة النور، وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون، إذا ما وقفت عليها قل إيه؟ أيها، لأن الألف محذوفة في الرسم. توبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون. وقالوا يا أيها الساحر في سورة الزخرف، تقول يا أيها وقف. كذلك سنفرغ لكم أيها، أيها الثقلان، هذه ألفات محذوفة في الرسم، محذوفة في الوقف، محذوفة في الوصف، ولكن في مواضع خاصة، في سورة النور، سورة الزخرف، سورة الرحمن. أما في بقية القرآن كله فهي محذوفة في الوصل، ثابتة في الرسم وفي الوقف. أيها الناس، يا أيها الناس تقول يا أيها، يا أيها الرسول تقول يا أيها، فإنها ثابتة في الايه؟ في الرسم، فهي ثابتة في الوقف. الألف الواقعة في بعض رؤوس الآية، الظنون والرسول السبيلة في سورة إيه؟ الأحزاب. فكذا قوارير، قوارير الأولى في سورة الإنساء يوقف عليها بالألف، يوقف عليها ماذا؟ بالألف. فيها تات هذه الألفات تثبت وقفا وتسقط وصلا، مواضع خاصة، مواضع ماذا؟ خاص في قراءة حفص الرسول، الظنون والرسول والسبيلة في سورة الأحزاب، وقوارير الأولى في سورة الإنسان، لأن قوارير الثانية الألف التي فيها تسقط في الوصل وفي الوقف. لذلك نقول الآية تقول يطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قوارير، تخف عليها، إذا وقفت على الثانية تقول قوارير، تخف على الثانية تقول قوارير، إن وقفت على الأولى تقول كانت قوارير، وقفت على الثانية قوارير، عند الوصل كانت قوارير، قوارير كانت قوارير، قوارير من فضة قدروها تقدير. فهي في الوصل الألفات في قوارير محذوفة في الوصل في الموضعين، أما في الوقف على الأولى تثبت، الثانية لا تثبت، في الثانية تسقط وصلا وقفا، أما في الأولى تثبت وقفا وتسقط وصلا. الألف المبدلة من نون التوكيد وليكونا مصغرين، الألف المبدلة من نون التوكيد خفيفة، فهي نون توكيد ليست تنوين، فالتنوين لا يلحق بالأفعال، التنوين خاص بماذا؟ بالأسماء، فالتنوين لا يلحق بالأفعال. طب ولما كتبت في سورة التنوين؟ كتبت في سورة التنوين لأنها تثبت ألفا وتوصل نون، فكانت على سورة التنوين فكتبت بسورة التنوين لأنها تثبت يوقف عليها بالألف وتوصل بنون وليكون من الصاغرين، فوصلت نون ولما عند الوقت وليكون، فلما كانت هكذا كتبت في سورة التنوين ولكن هي ليست تنوين لأن التنوين لا يلحق بماذا؟ بالأفعال، التنوين خاص بالأسماء. كذلك لنسعًا بالناصية، فهذا الألف يثبت في الوقف لنسعًا بالناصية، الألف المبدل من التنوين المنصوب يهبطوا مصرا عند الوقف عليها يهبطوا مصرا، كل الألف اللي عوض عن التنوين يثبت حتى بعد الهمزة وإن لم يكتب الهمزة المنونة بالفتح تنوين، الهمزة المنونة بالفتح يعوض عنها عند الوقف بألف ما يقول واتقوا الله الذي يتساءلون به والأرحام إن الله تعالى عليكم الآية تقول وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، تجد أن ليس هناك ألف عوض عن التنوين مكتوب ولكن ينطق، فهو ليس مرسوما ولكنه ينطق. ولما حدث في الرأس بكراهية توالي الأمثال، لما حذف في الرأس الألف الواقعة في لفظ إذن، إذن هي أصلها نون، أصلها نون، فلما وقف عليها بإذا كتبت على صورة التنوين. الألف الواقعة في لفظ أنا، إن أنا إلا نذير، هذا الألف يثبت في إيه؟ في الوقف، يسقط في الإيه؟ في الوقف. إن أنا إلا عند الوقف، إن أنا، إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني، فالآلف في أنا فاعبدني حذفت وصلا تثبت في الإيه؟ في الوقف. الألف في لكن، لكن هو الله رب، أصل الكلمة لكن أنا أقول هو الله رب، لأن هذا في كلام بين صاحب الجنتين وصاحبه، فصاحب الجنتين يقول ما أظن أن تبيد هذه أبدا، وما أظن الساعة قائمة، وما أظن الساعة إيه، ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا، لكن أنا أقول هو الله ربي، فحذف هذا لكن، لكن هو الله ربي، فإن قلت لكن أنا هو الله ربي لا يصح الكلام، يقول أنا هو الله ربي فأضغمت الكلمتين، تقول لكن هو الله، لكن هو الله ربي، فعند الوقت قل إيه لكن، عند الوصف لكن هو الله ربي، فالألف يحذف. فالألف الواقعة في كل هذه الأنواع ثابتة في الوقت لثبوتها في الرأس ومحذوفة وصلا. كذلك في سلاسلة قلناها وثمود، ألا إن ثمود كفروا ربهم، هذه الألف المرسومة مرسومة للقراءات، فهناك قراءات كما قلنا لثمود يثبتونها ألا إن ثمودا كفروا ربهم يصرفونها فهي منونة. أما نحن في قراءة حص فلا نثبت التنوين، هي عندنا من نوع من الصرف، نقول ألا إن ثمود كفروا ربهم. فالألف كتبت للقراءة الأخرى، عشان كده قلنا في أركان القراءة موافقة رأس مصحف ولو احتمالا. فالألف تحقيقا عند من ينون تحقيقا، وعند لم ينون احتمالا تحذف وصلا وصل، تمام. وهكذا قوارير قلناها، ولم يؤت ساعة من المال، هذه محذوفة في الرسم والوقف والوصف. وانهى عن المنكر، أصل الفعل وانهى. وكذلك ما الاستفهامية إذا دخل عليها حرف الجر يحذفون منها الألف، ما الاستفهامية إذا دخل عليها حرف الجر يحذف منها ألف، فتقول فناظرة بما يرجع المرسلون، حذف منها الألف فتقف عليها بماذا؟ لو أنك وقف اضطرارا فتقول فناظرة بم، فهي محذوفة في الرسم فلذلك حذفت في الوقف، فهي ما استفهامية دخل عليها حرف الجر فحذف ألفها رسما فيوقف عليها بماذا؟ بالحذف. الحرف الثاني في الياء، هذه نقول إن شاء الله الجمعة القادمة. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.